بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء الجديد، ولازلنا بحمد الله عز وجل في هذه السلسلة وفي اللقاء الثالث وفي كلامنا عن الكبائر، أعاذنا الله وإياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. بدأنا الكلام في اللقاء الماضي عن الكبيرة الأولى، وهي أكبر الكبائر كما سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا وهي الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وذكرنا النصوص الكثيرة أو بعض النصوص من الكتاب والسنة التي حذرنا الله سبحانه وتعالى فيها من أن نقع في هذا الذنب العظيم الذي إذا لقي الإنسان ربه به فإنه والعياذ بالله يحبط جميع أعماله، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قلنا في اللقاء الماضي إن كلامنا في بيان هذه الكبيرة ألا وهي الشرك بالله تبارك وتعالى يجرنا لبيان التوحيد، كما قال القائل: وبضدها تتبين الأشياء. وهذه إن شاء الله ستكون يعني المنهجية المتبعة في هذه الدروس بحول الله وقوته، ليس فقط عرض لهذه الكبائر وبيان لها، إنما أن نسقط هذا الأمر على واقعنا وأن نجعل هذه الدروس دروسا عملية، كيف يحذر الإنسان من هذه الكبيرة، ونبين سبل الشيطان في إغواء الإنسان وجره لهذه الكبيرة، ثم نبين بحمد الله تبارك وتعالى وبحول الله وقوته وإعانته وتوفيقه السبل والطرق المفيدة في النجاة من هذه الكبيرة. ذكرنا الآن أن أكبر الكبائر الشرك، وبينا الأدلة من كتاب والسنة. الآن نبين كيف ينجو الإنسان من هذه الكبيرة ألا وهي الشرك. النجاة منها بتحقيق التوحيد، أن يحقق الإنسان التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عظيم جميل أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. كان النبي عليه الصلاة والسلام راكب حمار أكرمكم الله، حمار، ثم أردف خلفه معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وفي هذا بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله، وهذا حق أوجبه الله على نفسه المقدسة تكرما وإنعاما وتفضلا على عباده سبحانه وتعالى، وإلا لا أحد يستطيع أن يعني يوجد حقا لزاما على الله تبارك وتعالى، إنما هذا ألزمه أو جعله الله على نفسه المقدسة تفضلا وإنعاما على عباده. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. إذن هذه بشرى، بشرى لكل موحد، بشرى لكل من حقق التوحيد بأن يفوز بجنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين، أن من حقق التوحيد دخل الجنة، كما قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه العظيم كتاب التوحيد، قال: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الله أكبر. التوحيد، التوحيد أيها المسلمون، التوحيد الذي جاءت به وبالدعوة إليه جميع أنبياء الله ورسله. قال الله تبارك وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ليش؟ ما الحكمة من إرسال الرسل والأنبياء وإنزال الكتب؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذه وظيفة الرسل، هذه دعوة جميع الرسل، أنهم يقولوا لعباد الله تبارك وتعالى قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما قالها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقومه، قال قولوا هذه الكلمة فقط، لا أريد مالا، لا أريد سلطانا، لا أريد جاها، لا أريد زوجة، لا أريد أي شيء من حطام هذه الدنيا الحقيرة الفانية. لأنهم عرضوا عليه، عرضوا عليه الزوجة، عرضوا عليه المال، السلطان، الجاه، كل شيء، فرد كل شيء صلى الله عليه وسلم وقال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، قال لهم قولوا كلمة واحدة، قولوا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. طيب ما معنى لا إله إلا الله؟ بعض المسلمين وللأسف، وللأسف أقولها بحرقة، لا يعرفون إيش معنى لا إله إلا الله. سبحان الله، هذا أمر عجيب، مع أن لا إله إلا الله تعتبر هي الأس والأساس والأصل والركن الركين الذي يبنى عليه دينك أيها المسلم، ومع ذلك تجد، انظر للمفارقة، تجد بعض المسلمين وللأسف لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. تقول له يا أخي أنت مسلم؟ قلت نعم. يعني موحد؟ قلت نعم أنا موحد. طيب ما معنى لا إله إلا الله؟ بعضهم يقول لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محي إلا الله، وجميع هذه الأجوبة خطأ. صحيح أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا محي إلا الله، ولا مميت إلا الله، ولا معز ولا مذل ولا قابض ولا باسط إلا الله، صحيح، لا إشكال في ذلك ولا خلاف، ولكن ليست هذه الجمل هي معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. أيضا بعض المسلمين يعرفون هذا الجواب، يعني ربما لو تسأل بعض المسلمين تقول له يا أخي ما معنى لا إله إلا الله، يجيبك مباشرة، وهذا أمر قد جربته بنفسي، يعني أكثر من مرة في يعني محاضرات مختلفة وفي أوساط مختلفة، في مساجد، في أسواق، في مدارس، في أماكن أخرى، يعني أمام شرائح مختلفة من المسلمين، كثيرا ما أسألهم هذا السؤال، ما معنى لا إله إلا الله؟ فتجد أن كثيرا من المسلمين ينقسمون إلى قسمين، قسم منهم يقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، هذا كما قلنا خطأ، ليس تفسير لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. منهم من يجيب إجابة صحيحة، يقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله ويقف. نقول صحيح، إجابتك كتعريف صحيح، ولكن نريد أن نذهب معك إلى أبعد من هذا، لأن ليس المقصود أحبتي من النصوص أن تحفظ وأن تردد وأن تلقن هكذا دون أن يتدبر المسلم معناها، دون أن يتمثل الإنسان هذه المعاني وأن يطبقها في حياته العملية. ما الفائدة أن تقول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأقسام التوحيد ثلاثة، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ثم تبدأ تردد هذه التعريفات وهذه الضوابط وهذه التقسيمات التي وضعها أهل العلم، وهذا كلام جميل وكلام جيد وتشكر عليه وتؤجر إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى، ولكن ماذا بعد ذلك؟ لا تقف عند هذا الحد. إياك أن تظن أنك عندما حفظت هذا التعريف أو حفظت هذا التعريف وقلت لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وأقسام التوحيد ثلاثة، وتبدأ تردد هذه التقسيمات وهذه التفريعات وهذه التقعيدات والضوابط، تظن أنك بذلك فقط حققت التوحيد. لا، لابد أن تطبق هذا الأمر في واقعك، أن تمارس التوحيد عمليا في واقعك، وإلا إذا خالف عملك قولك والعياذ بالله كنت يعني جاهلا، كنت منافقا، كنت كاذبا. ولذلك كان المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا على كفرهم وضلالهم، ولكنهم كانوا صادقين مع أنفسهم، صادقين مع أنفسهم. وإلا عندما عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، عرضوا عليه المال والجاه والسلطان، وقدموا له التنازلات الكثيرة الكبيرة، أيهما أسهل، أن يقدموا هذه التنازلات أو أن يقولوا لا إله إلا الله؟ الأسهل في ميزان الناس أن يقول لا إله إلا الله. يا أخي، كان يستطيع أبو جهل أن يقول لا إله إلا الله ولا يعطي النبي صلى الله عليه وسلم المال والسلطان والجاه وأن يجعله مقدما عليهم أو عندهم، ولكنهم كانوا صادقين مع أنفسهم. هم كفار، ضلال، مجرمون، مشركون، ولكنهم كانوا صادقين مع أنفسهم وإيمانهم ومبادئهم. كانوا يعلمون إيش معنى لا إله إلا الله، يعلمون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله لابد أن يخرجوا إلى الأصنام وأن يكسروها، لابد أن لا يصرفوا شيئا من أنواع العبادة لغير الله. تجد بعض المسلمين الآن يقول لا إله إلا الله ولكن يذهب إلى القبر ويقول يا فلان، المقبور الميت الذي لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، هو الآن أحوج منك لهذه الدعوات، لا يستطيع أن ينفع نفسه، كيف بالله عليك يستطيع أن ينفعك أنت؟ فيذهب يقول يا فلان أعطني الولد، يا فلان ارزقني، يا فلان اكشف الضر عني، يا فلان زوجتي عقيما لا تلد، ارزقني الولد. أعوذ بالله، أعوذ بالله، ضلال مبين، انحراف، أي توحيد هذا؟ ثم يقول أنا أقول لا إله إلا الله. سبحان الله يا أخي، أنت لم تفهم معنى لا إله إلا الله. لو فهمت معنى لا إله إلا الله لما وقعت في هذا الذنب العظيم، أنك دعوت غير الله. إذا لا إله إلا الله، حتى لا نستطرد كثيرا ولا يتشعب الكلام بنا، نعود مرة أخرى نقول، نحن نتكلم عن هذه الكبيرة وهي أكبر الكبائر، الإشراك بالله العظيم والنجاة من هذه الكبيرة العظيمة التي تحبط جميع الأعمال والعياذ بالله. لو أتى الإنسان بما أتى، لو أنفق مال قارون في سبيل الله، تصدق به في سبيل الله، لو قام ليله كله وصام أيامه كلها وحج في كل عام وتقرب إلى الله بكل قربة، ولكنه أتى مشركا بالله العظيم، حبطت أو أحبطت جميع أعماله والعياذ بالله. فالنجاة من هذه الكبيرة العظيمة، الإشراك بالله، النجاة منها بتحقيق التوحيد. ومعنى التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. بمعنى آخر، لا يجوز لك أيها المسلم أن تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. يعني كما أنك لا تصلي إلا لله، هل يجوز الآن، يجوز أن تصلي لصنم؟ تقول طبعا لا، أصلي لشجر، لحجر، لملك، لجن، يجوز؟ ما يجوز. طيب لماذا؟ تقول لأن الصلاة عبادة، وبالتالي لا يجوز أن تصرف هذه العبادة لغير الله عز وجل. نقول كذلك لا يجوز لك أن تنذر لغير الله، لا تقول لفلان نذر علي لفلان المقبور المتوفى، سواء كان ولي، كان إماما، كان صالحا، كان نبيا، كان رسولا، تقول للنذر لفلان أنذر له، إن شفي ولدي لأذبحن له كذا وكذا، لأقدم كذا وكذا من النذور. هذا شرك، شرك، لأن النذر عبادة. ما الدليل أن النذر عبادة؟ ذكرنا في اللقاء الماضي أن العبادة يحبها الله سبحانه وتعالى، يثني على فاعلها، يثني عليها، يبين ثواب من فعلها، يعاقب من تركها، يعاقب من والعياذ بالله لم يلتزم بها. هذه العبادة. الله سبحانه وتعالى أثنى على الموفين بالنذر، قال سبحانه وتعالى يوفون بالنذر، أثنى عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. إذن النذر عبادة، فصرفه لغير الله شرك، اتفقنا الآن. كما أنك لا تصلي لغير الله، لا تحج لغير الله، لا تصوم لغير الله، لا تزكي لغير الله، هذه الأركان الخمسة المعروفة. وإذا سألتك لماذا لا تفعل هذه الأمور لغير الله تقول هذه عبادة، أقول كذلك، النذر عبادة. الحلف، وما أكثر ما يقع فيه الناس، الناس يقول والله وذمتي، حتى بعض الأخيار، حتى بعض الطيبين، بعض الأخيار من أصحاب المساجد والصلاح يقعون في هذا المنزلق الخطير. يقول لك يا أخي وذمتك، وذمتك لم تفعل هذا الأمر. إيش وذمتك؟ تحلف بالذمة؟ أنت حلفت بغير الله، لأنك أنت وذمتك وأمانتك وجميع صفاتك خلق لله عز وجل، والله خلقكم وما تعملون. فإذا حلفت بذمتك أنت أو بذمة أبيك أو بذمة الآخر حلفت بغير الله. فلا تقول وذمتك وذمتي، بذمتك أيضا، بذمتك هذه الباء من حروف القسم، والله تالله بالله، هذه حروف القسم الثلاثة الواو والباء والتاء. عندما تقول بذمتك أو وذمتك أنت أتيت بالقسم، فأقسمت بغير الله عز وجل، فكان شركا، كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. نص صريح واضح. أو يقول مثلا والأمانة، أو أمانتي، أو بأمانتك، أو كما يقول مثلا في بلادنا يقولون مثلا وراسي وراسك وراس عيالي ودفنة أبوي ودفنة أولادي، أو بعض البلاد مثلا الحبيبة العزيزة على قلوبنا يقول مثلا وحياتي وحياتك والنبي وسيدي فلان. كل هذا شرك، شرك لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم وصف منه شرك، هذا مو كلامي، كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم، يقول من حلف بغير الله فقد أشرك. لماذا؟ لأن الحلف تعظيم، والتعظيم لا يكون إلا للعظيم وهو الله سبحانه وتعالى. لذلك لا تقول ذمتي وذمتك والأمانة وحياتي وحياتك وراس عيالي وراس عيالك ودفنة أبوي ودفنة جدي والنبي وسيدي، لا لا لا لا، كل هذه احذر منها. وإذا قلتها من باب سبق اللسان والتعود استغفر الله، فإن الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله تبارك وتعالى. كذلك إذا نقول لا تنذر لغير الله، لا تحلف بغير الله، لا تذبح لغير الله. الذبح أن تراق الدماء لغير الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. القضية ما هو قضية لحم ولا قضية دم، القضية قضية تعظيم. أنت عندما ذبحت، أو لا أقول أنت، يعني حتى لا يظن الكلام موجه لشخص معين، أقول هذا المسكين الذي أسأل الله أن يهديه، المسلم الذي استزله الشيطان وسولت له شياطين الإنس والجن أن يذبح لأصحاب القبور، أن يذبح للجن، أن يذبح لما يسميهم هو وشياطينه بالأولياء والصالحين، أن يذبح لهم. القضية ما هي لحم ولا هي دم، القضية تعظيم. فهو عندما عظم هذا المذبوح له ذبح له. أنت عندما ونحن جميعنا عندما نذبح لله عز وجل في عيد الأضحى، أو نذبح العقيقة مثلا، أو التميمة، أو النسيكة يعني بالمولود، الذبائح المشروعة هذه أو الهدايا التي يقدمها الحجاج في بيت الله الحرام، هل تظن أن الله سبحانه وتعالى يعني يستفيد من اللحم، أعوذ بالله. القضية ما قضية لحم، تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى هنا في آية الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فهذا عندما عظم المذبوح له ذبح له. ولذلك هؤلاء المجرمون الكفرة الملاحدة السحرة، هؤلاء عندما يطلبون من هؤلاء الجهال أن يذبح، يقول له تبي سحر؟ يقول لا. إيه، وهذا سيأتينا إن شاء الله عندما نتكلم عن السحر بشيء من التفصيل. شو يقول له؟ يقول له يا أخي تبي سحر؟ يقول له طيب يا أخي حتى أعمل لك هذا السحر اذبح ديكا أسود أو دجاجة سوداء أو خروف ما نعرف شلون لونه. طيب لماذا هذا الخروف يذبح وهذا الديك يذبح؟ هل يؤكل؟ ما يؤكل. لكن القضية قضية التعظيم، قضية الإشراك بالله سبحانه وتعالى. هذا الذي أراد الشيطان منك، أن تشرك بالله، أن تصرف هذه العبادة الذبح من باب التعظيم لهذا الشيطان الرجيم، ويكون به قد وقع الإنسان في الشرك والعياذ بالله. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال سبحانه وتعالى: فصلي لربك وانحر، يعني فصلي لربك وانحر لربك. إذن لا يجوز أن تنحر لغير الله عز وجل. إذن النذر، الحلف، الذبح، الاستغاثة، الاستعانة، كما يقول بعض الناس والعياذ بالله يقول يا فلان، ينادي المقبور، ينادي الميت، يعتقد أن هذا ينفعه ويضره، يقول يا فلان، يا سيدي فلان أدركني، يا فلان أغثني، والعياذ بالله. وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. قل يا الله ارحمني، يا الله أغثني، يا الله أعني. إذا سألت فاسأل من؟ إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. هكذا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل لك إذا استعنتم فاستعينوا بي، وإذا استغثتم فاستغيثوا بي، لم يقل هكذا صلى الله عليه وسلم. هذا شرك والعياذ بالله. إذا الاستعانة كما نقول في آية عظيمة نقرأها في كل يوم وليلة على الأقل 17 مرة، سورة الفاتحة، ماذا نقول؟ إياك نعبد وإياك نستعين. فلا تعبد إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تنذر إلا لله، ولا تخاف إلا من الله، ولا تدعو إلا الله. الدعاء، تجد الآن بعض المسلمين للأسف يدعو الأموات، يدعو الغائبين ويسميهم أولياء، ويلبس عليهم ويعني يلبس عليهم هؤلاء السدنة، سدنة القبور، لأنها مصلحة. القضية دكان، شركة، فاتح يحط له قبر ويحط له ضريح ويبني عليه ويحط عليه القماش ويزينه ويحط القنادق، كما موجود في بعض بلاد المسلمين، أسأل الله أن يطهرها من هذه القبور والقباب. ثم يقول تبي تريدين الولد ادفعي كذا، تدفع النذور المسكينة، تريد شفاء المرض ادفع كذا. فيعلقون قلوب المساكين البسطاء، يعلقونهم بهؤلاء الأموات ويقطعون حبائلهم الموصولة برب الأرض والسماوات. لذلك نقول إخواني وأحبتي، أكبر الكبائر، أكبر الكبائر الشرك بالله العظيم، والنجاة من هذه الكبيرة العظيمة ومن هذه ومن هذا المنزلق الخطير توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده جل في علاه، وأن نحقق التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، وأن نتذكر دائما وأبدا قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحين على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يبعثنا تحت راية التوحيد، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى، والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com